بالأذان وصدح به، وكان مؤذن النبي في المدينة، وكان النبي بعد فتح مكة اتخذ مؤذنا آخر لمكة وهو أبي محذورة، فكان النبي له مؤذن في مكة بعد الفتح يسمى أبو محذورة، وكان مؤذن النبي في المدينة منذ هجرته وشروع الأذان كان سيدنا بلال بن رباح، وكان ابن أم مكتوم يؤذن في رمضان أذان الفجر الصادق، وبلال بن رباح يؤذن أذان الفجر الكاذب حتى يتسحر من يريد الصوم وحتى يستيقظ من كان نائما. فكان عبد الله بن أم مكتوم يؤذن بصبح وسيدنا بلال يؤذن بغلس. يبقى النبي أذن له في حياته ثلاثة، بلال بن رباح وابن أم مكتوم وأبي محذورة. أبي محذورة بعد فتح مكة، بلال قبل ذلك، ابن أم مكتوم في رمضان فقط يؤذن صلاة أذان الصبح اللي هو الفجر الصادق ولا يؤذن بقية الصلوات. كان ندي الصوت وكان عبدا، وكان قديم الإسلام، أسلم قديما، وكان يعذبه سيده حتى اشترى سيدنا عمر سيدنا أبي بكر الصديق وأعتقه. وكان سيدنا عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا على سيدنا بلال بن أبي رباح، مبشر بالجنة. سيدنا بلال بن أبي رباح ليس من العشر المبشرين، لكنه مبشر أيضا بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أسير في الجنة وسمعت خفا عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام. قال ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين، فشرعت صلاة سنة الوضوء بفعل سيدنا بلال وإقرار النبي، فهو أول من فعلها سيدنا بلال قبل أن ينص عليها الشرع الشريف، فأقرها النبي له، ثم صارت سنة وضوء بعده للأمة إلى يوم القيامة. كان يقول ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين، رضي الله عنه وأرضاه. رفض أن يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحلفه سيدنا أبي بكر بحقه أن يستمر معه، فأذن لأبي بكر الصديق مدة خلافته قرابة 3 أعوام. فلما مات سيدنا أبي بكر الصديق استأذن سيدنا عمر أن يترك المدينة ولا يتحمل أن يعيش فيها بغير النبي، وذهب إلى الشام وعاش في الشام، ومات في طاعون عمواس سنة 18 هجرية سيدنا بلال بن أبي رباح. كان نحيفا خفيف العارضين، يعني العارض اللي هو إيه، الجزء من الشعر اللي موجود على عظمة الفك يسموه العارض، فكان خفيف شعر العارضين، وكان نحيفا طويلا أسمر، رضي الله عنه وأرضاه. وكان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم كسائر الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يود مودة خاصة، رضي الله عنه وأرضاه. ومن مات في الطاعون مات شهيدا، مات في طاعون عمواس وهي مدينة في الأردن، كما مات سيدنا أبي عبيدة بن الجراح أيضا في طاعون عمواس، ذكرنا ذلك في مناقب أبي عبيدة بن الجراح. باب مناقب بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. أصله من الحبشة لكن هو مولود في مكة، لكن أباؤه من الحبشة لكن هو ولد في مكة. هو توفى تقريبا في بعد الطاعون بسنتين، يعني توفى تقريبا سنة 20، طاعون عمواس بدأ 18 هجرية واستمر مدة، هو مات بقى 20، مات يعني سنة 20، وكان عنده ساعتها 63 سنة سيدنا بلال بن أبي رباح. لكن الطاعون نفسه بدأ سنة 18 هجرية واستمر مدة. باب مناقب بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من ذكر الله باسمه المفرد، بالاسم المفرد. كان في عذابه يقول أحد أحد أحد أحد أحد أحد، فالذكر بالاسم المفرد فعل في عصر النبي، وأقره وأقر بلال عليه، لأن في بعض الناس بيعتقدوا أن الذكر بالاسم المفرد لم يرد. تيجي تقول الله الله الله يقولك لا، قول سبحان الله، قول الحمد لله، قول الله أكبر، إنما إيه الله الله الله. في ناس بتعترض للأسف من بعض جهلة المسلمين، ويفوت عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلال في قوله أحد أحد أحد أحد أحد أحد، يعني ممكن تقول الله الله الله الله، تقول فتاح رزاق فتاح رزاق، لا بأس. وربنا بيقول واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل. اسم ربك هو إيه؟ الله. يعني لو عايز بنص الآية واذكر اسم ربك ينقول الله، وربنا بيقول قل الله، والرسول يقول لا تقوم الساعة ويقال الله الله الله، هكذا في الحديث لا تقوم الساعة ويقال الله الله الله، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ذهب المفردون بالأجر، قيل ومن المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون بذكر الله، أي المولعون بذكر الله. المستهتر هو المولع بالشيء، والمستهتر بالكسر والمقصر في الشيء المهمل. ذهب المفردون بالأجر، قيل ومن المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون بذكر الله. والمفردون هنا بالاسم المفرد، يعني يذكروا بالاسم المفرد، فلا بأس. ذكرت بالاسم المفرد لا بأس، ذكرت بقول لا إله إلا الله لا بأس، ذكرت بلا حول ولا قوة إلا بالله لا بأس، فالكل ذكر لله سبحانه وتعالى. باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنه عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. هذا الحديث الإمام البخاري جايب منه جزء بسيط لكن إيه معلق، لكن وصله بإسناده في كتاب الصلاة هناك، علشان يجيب لك سنة الوضوء، يجيب لك مشروعية سنة الوضوء، فجابها هناك في أبواب الصلاة في أول الصحيح، وصله أيضا في صلاة الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك. دفن عليك يعني إيه؟ حفيف النعل. يبدو أن سيدنا بلال لما كان يمشي كان يكحت شوية في الأرض كده، فتدي ايه صوت معين، فبحيث لما تسمع الصوت ده تعرف ان ده بلال قرب يجي، ليه مشية معينة النبي يعرفها. فيقول له سمعت دفن عليك في الجنة، يبقى من اهل الجنة، والنبي لما يبقى مبشر يبقى مبشر بالجنة. وعن أبي قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيحه يقول حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة اللي هو الماجشون عن محمد بن المنكدر قال أخبرنا، وفي أبي ذر رواية أبي ذر يقول حدثنا في الموضع ده، والإمام البخاري لا يفرق بين قول أخبرنا ولا حدثنا، الاثنين عنده بمعنى واحد خلاف الإمام مسلم في صحيح يميز. قال أخبرنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أبو عبد الله بن حرام شهيد أحد، استشهد في أحد. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. يبقى أبو بكر سيدنا حقيقة، فهو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، يعني في خلاف لكنه لا يؤثر في الإجماع، يعني في بعض القلة من العلماء اعتبروا أن ستنا فاطمة أفضل الأمة لأنها بضعة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وفي بعض العلماء اعتبروا أن سيدنا علي أفضل الأمة بعد سيدنا رسول الله، وكان ستنا فاطمة النبوية كانت رأيها كده مثلا أن سيدنا علي أفضل وأحق حتى بالخلافة. فدي كانت أمور خلافية في الأول، ثم بعد ذلك استقر الإجماع على أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء سيدنا عيسى بن مريم، وإن كان هو من الأمة إلا أنه نبي، وإن المفضلة في غير الأنبياء يبقى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى لما سيدنا عمر يقول يقول أبو بكر، سيدنا عمر يقول أبو بكر أبو بكر سيدنا، يبقى على الحقيقة، وأعتق سيدنا يبقى دي على المجاز، لأن سيدنا بلال مش أفضل من سيدنا عمر ولا أفضل من سيدنا عثمان ولا أفضل من سيدنا علي ولا أفضل من باقي العشرة المبشرين، مش كده برضو؟ يبقى سيدنا الأولى في أبي بكر حقيقة، وسيدنا الثانية تبقى على سبيل المجاز، يعني كأن على سبيل المجاز يعني من أسيادنا، يعني من أشرافنا، يعني واضح؟ يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا، فهو من سادات هذه الأمة، وقول سيدنا عمر لهذا كان تواضعا منه رضي الله عنه وأرضاه، وفيه منقبة عظيمة بشهادة سيدنا عمر الذي أجرى الحق على لسانه. سيدنا رسول كان يقول لسيدنا عمر إن الله يجري الحق على لسان عمر، فدي برضو شهادة كبيرة من سيدنا عمر، كأنها قول الحق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من أسياد هذه الأمة سيدنا بلال ابن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي قال حدثنا ابن نمير عن محمد ابن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس، إسماعيل هو ابن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم أن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فامسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله وعمل الله وعملي لله، روايتين، فدعني وعمل الله أو فدعني وعملي لله، روايتان للبخاري صحيحتان. قال له الكلام ده لما توفي النبي وعزم على السفر من المدينة، فسيدنا أبو بكر استحلفه بالله أنه يقعد ما يمشيش ويأذن كالمعتاد زي ما كان بيأذن للنبي، فقام قال له كده، قال له إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، لو كنت أنا عبد عندك ودفعت لي تمني وصرت عبد عندك امسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله يعني عتقتني لله فأنا حر في التصرف، أعد أسافر سيبني بحريتي، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله أو عملي لله، يعني وتعني أعبد الله حيث شئت، فدعني أعبد الله حيث شئت. لكن سيدنا أبي بكر الصديق استحلفه بالله وقال بحق عندك أن تمكث معي، فلان لأبي بكر ومكث معه فترة خلافته، ثم بعد ذلك سافر عندما تولى سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة ولم يؤذن لأحد. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المنام في وسط خلافة سيدنا عمر بن الخطاب بعد عدة سنوات، رأى النبي في المنام سيدنا بلال فقال له لقد أوحشتنا يا بلال، فقام وسافر من الشام إلى المدينة زيارة للمدينة، فلما وصل للمدينة أكب على القبر الشريف يبكي، واجتمع عليه أهل المدينة يبكون معه وجدا وحبا وشوقا، ثم جاء وقت الأذان فعزموا عليه أن يقوم ليؤذن، فوقف أذن فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أهل المدينة كلهم سمعوا صوت بلال كأن النبي بعث، طلعوا كلهم عن بكرة أبيهم مشتاقين لهذا الصوت بقالهم سنوات لا يسمعونه. وبكى أهل المدينة، فلما وصل أشهد أن محمد رسول الله بكى ولم يستطع أن يكمل الأذان. سيدنا بلال ابن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه، باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة، سيدنا عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن، ولد في الشعب، في شعب بني هاشم وقت حصار المسلمين لما حصروا في أول الدعوة، ولد سيدنا عبد الله بن عباس في حصار النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، وكان من أجمل الناس سيدنا عبد الله بن عباس، وكان طويل جسيم جميل أبيض مشرب بحمرة، لون بشرته وهيئته تشبه النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم، فكان جميل الصورة سيدنا عبد الله بن عباس، والنبي صلى الله عليه وسلم احتضنه وحنكه، وكان يقول اللهم علمه التأويل اللهم فقهه في الدين، ودعا له كثيرا وكان يحبه، فاستجاب الله لنبيه فيه، فكان من أفقه الناس في تأويل القرآن وفي فهم القرآن وفي معرفة أشعار العرب ومرام اللغة وغير ذلك، فنفعنا الله بعلومه، وكان فصيحا، كان يتكلم في الشعر ويتكلم في الأنساب ويتكلم في السنة ويتكلم في القرآن، وكان من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان سيدنا عمر بن الخطاب بالرغم أنه من سن أبنائه كان يجلسه مع الكهول، كان يجلسه مع الناس الكبار في السن، وكان يعتقد فيه ويبجله ويوقره، وكان حتى سائر الصحابة تقره وتوجله وتبجله. سيدنا زيد ابن ثابت وهو من كبار علماء الأنصار، وكان يتكلم اللغات، لغة عصره اللي هو جمع القرآن في عصر سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وفي عصر سيدنا عثمان، اللي هو زيد ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، من كبار علماء الصحابة أيضا. كان لما يجي سيدنا عبد الله بن عباس يركب الفرس، سيدنا زيد بجلالة قدره يمسك له الركاب عشان يضع يده قدمه فيه حتى يركب الفرس، مع كونه أصغر منه في السن، إقرارا له بالعلم ومحبة فيه لقرابته للنبي، فكان يمسك له الركاب بيده ليضع قدمه فيه ليركب الفرس. فلما كان يفعل له ذلك فسيدنا عبد الله بن عباس يقول له لما تفعل ذلك، أو يقول له عفوا، فيقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فتوقير العلماء شيء مطلوب من الشرع الشريف، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. التجرؤ على العلماء من الكبائر، التجرؤ على العلماء حرام من الكبائر، حتى ولو كان العالم له زلة غير معصوم، لا يوجد عالم معصوم، قد يخطئ وقد يصيب لا بأس، بشر، فلا تستحل عرض العالم بخطأ أخطأ فيه، لأن كل يخطئ، فلازم نراعي هذا، لأن في العصر بتاعنا التجرأ العلماء مشهور، والناس تتجرأ العلماء للأسف، وهذا يعني من الكبائر العظام. سيدنا زيد بن ثابت يمسك الركاب عشان يضع قدم سيدنا عبد الله بن عباس فيه مع أصغر منه في السن، هو أصغر منه في السن، سيدنا زيد بن ثابت من كبار العلماء الآخر، هو الآخر، يوم يقول له إيه هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فماذا كان من سيدنا عبد الله بن عباس يقول له ناولني يدك، فيأخذ يده على أنه حيصفح يوم يقبلها سيدنا عبد الله بن عباس ويقول وهكذا. ده سي العكس بقى، معلش أنا حكيت الحكاية بالعكس. سيدنا زيد بن ثابت لما يجي يركب سيدنا عبد الله بن عباس كان يمسك له الركاب يحط رجله فيه، سيدنا عبد الله بن عباس هو اللي يمسك له الركاب، فيقوم يقول له عفوا، يقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فيقوم يقول له ناولني يدك، فيقبلها زيد بن ثابت ويقول وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. يبقى الصحابة كان بينهم توقير بعضهم البعض واحترام بعضهم البعض، وتقبيل اليد كان وارد من أيام الصحابة. في بعض الناس الجهلة يقول لك دي السجدة الصغرى، احنا اتولدنا شفنا الأبناء يقبلوا يد أبيهم ويد شيخهم كانت شيء عادي، ويد جده يقبل ويقبل يد أمه ويد جدته ويقبل يد حتى زوجته رحمة وبناته وأبناءه ويقبل أيديهم رحمة وشفقة. النبي كان ما تدخل عليه ستنا فاطمة النبوية بنته كان يصافحها فيقبل يدها وتقبل يده، فشيء عادي، واخد بالك. وفي رسالة مؤلفها سيدنا عبد الله الصديق الغماري سماها إعلام النبيل بجواز التقبيل، فالأمة طول عمرها محبوبة مع بعضها متراحمة، الكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير، والناس توقر علمائها وتحافظ عليهم وتستر حتى معايبهم، فكل ده شيء مطلوب. سيدنا عبد الله بن عباس كان يوقر العلماء ولأنه من العلماء، لا يعرف العالم إلا العالم. مات في الطائف، سيدنا عبد الله بن عباس مات في الطائف، مدفون هناك، له قبر هناك في الطائف، مدينة الطائف، سنة 68، يعني بعد حتى مقتل سيدنا الحسين، مات سنة 68 هجرية. عاش عمر طويل حتى انه فقد بصره، فقد بصره بسبب كبر السن وكثرة بكائه في الصلاة، فكان وكان بكاء من البكائين المشهورين من الصحابة، يعني كان لا يتحمل يقرأ القرآن إلا ويبكي. كان سيدنا أبو بكر كده برضه، كان لا يتحمل أن يقرأ القرآن إلا ويبكي. كان سيدنا عبد الله بن عباس كذلك، حتى أنه بسبب طول عمره وتجاعيد وجهه صار لدموعه أخدودا على خده، بقى عنده أخدود كده من كثرة الدموع على خده لكثرة قيامه في الصلاة وطول قراءته وبكائه رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن يفقد بصره اشتاق للنبي، وكان النبي توفي منذ سنوات، فنظر في المرآة ليعدل عمامته فوجد صورة النبي في المرآة من كراماته. لما اشتاق للنبي نظر في مرآة فوجد صورة النبي فيها. هؤلاء نفعنا الله بهم وبعلومهم، صدقوا في محبتهم للنبي وفي اتباعهم للنبي، فأكرمه الله في الدنيا والآخرة وبحسن الذكرى، فرضي الله عنهم وأرضاهم. مات كان عنده حوالي 70 سنة تقريبا، يعني أو جاوز 70. باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. رواية البخاري كده، وفي رواية تانية فرروا في البخاري اللهم علمه الكتاب، في رواية تانية في غير البخاري اللهم علمه التأويل. كان دعاء سيدنا عبد الله بن عباس لما يشرب زمزم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، دي دعوة سيدنا عبد الله بن عباس، تحفظها عشان لما تشرب زمزم تبقى تدعي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وعن أبي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال اللهم علمه الكتاب، يبقى في رواية اللهم علمه الحكمة، في رواية تانية اللهم علمه الكتاب. والحكمة لها تعريفات كتيرة. ايه هي الحكمة؟ لها تعريفات كتيرة. ربنا بيقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولكن من أسهل تعريفاتها هي أن تضع الشيء في نصابه، هي دي الحكمة باختصار. لكن تعريفاتها كتيرة، لك أن تطالع في الكتب بقى وتخش في تعريفات كثيرة، لكن أن تضع الشيء في نصابه ده حكمة. تعرف أن الشيء ده مكانه ده والشيء ده مكانه ده، سواء كان هذا الشيء رأيا أو هذا الشيء عملا أو هذا الشيء اعتقادا، يعني أن يكون عملك وفعلك واختيارك موافقا للصواب، يعني التوفيق. فكل حكيم موفق. وعن أبي قال حدثنا موسى، كان زمان يقولوا على الطب الحكمة، لأن برضو إيه معرفة العلاج المناسب للمرض للمريض المناسب، لأن ليس كل علاج مع أنه المرض واحد مناسب لكل المرضى، قد يتفاوت العلاج بسبب سن المريض، شدة المرض، حالته، كل حاجة. فلازم الطبيب يكون عنده حكمة أنه يختار للمريض الدواء المناسب بالجرعة المناسبة بالمدة المناسبة للمرض المناسب، فهي مجموعة حكمة. وعشان كده كانوا يعتبروا الطبيب زمان، كان الناس يقولوا عليه حكيم، حكيم. لكن الوقت كليات الطب ما بتخرجش حكمة، بتخرج أطباء وليس حكمة، وليس كل طبيب حكيم، ولكن كل حكيم طبيب. فربنا يجعلنا من الحكماء. عشان كده نقابة الأطباء مسمينها إيه في مصر؟ دار الحكمة، مش كده برضو؟ مسمين الاسم القديم دار الحكمة. فربنا يجعلنا من الحكماء يا رب. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وليست الحكمة حكرا على الأطباء، يعني برضو العالم الحكيم في مهنته وفي ما أقامه الله حكمة برضو. فإحنا مفتقدين لهؤلاء الحكماء، والافتقادنا للحكماء حصل اختلاف كبير في كل نواحي الحياة ووجهات نظر كثيرة، واعتلى المنابر بعد ذلك الرويبضات. والمنابر لا نقصد بها منابر المساجد فقط، بل الإعلام والتلفاز والصحافة ويقولوا عليهم إيه الوقت بيسموهم النخبة، يسموهم النخبة. تدور على النخبة دي تلاقي فيه، هل فيهم رجل رشيد؟ هل فيهم رجل حكيم؟ نسأل الله أن ربنا يرزقهم الحكمة، نسأل الله ذلك. وعن أبي قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد مثله. والحكمة الإصابة في غير النبوة، دي في رواية إيه التفسير ده، التفسير إيه هي الحكمة؟ والحكمة الإصابة في غير النبوة، واخد بالك؟ دي تفسير ثابت في رواية أبي ذر عن المستملي، مش في كل روايات البخاري. إيه هي الحكمة؟ والحكمة الإصابة في غير النبوة، لأن طبعا النبي لازم يبقى حكيم. طب لو واحد مش نبي بقى ويصيب، يبقى ده حكيم بقى، واخد بالك؟ لكن الأنبياء طبعا تصيب بحكم عصمة النبوة وتوفيق الله لهم ووحي الله إليهم، إنما في الواحد مش نبي لا يوحى إليه، لا يوحى إليه، خلاص ما فيش نبي بعد النبي، خلاص يبقى ما قدمناش إلا إن الذي يصيب في الأمر يكون حكيما بعد الأنبياء. الإمام الشافعي مثلا ليه تعريف الحكمة، قال الحكمة هي السنة، سنة النبي الحكمة. ليه بقى؟ لأن جابها من القرآن. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه، قال يعلمهم الكتاب، الكتاب عارفين القرآن، طب والحكمة؟ تبقى السنة. ويزكيهم يعني يربيهم. كويس، يربي نفوسهم ويربي أبدانهم ويربي سلوكهم. فالإمام الشافعي رأيه أن الحكمة هي السنة، وجابها من القرآن. ولا شك طبعا أن كل ما كان على الشرع الشريف ومن أقوال النبي وسائر الأنبياء هو عين الحكمة، لأنه هم أحكم الخلق. فهو تأويل لطيف للإمام الشافعي في الحكمة، وجابه بالآية، الآية الشريفة. وقيل برضو من أن الحكمة هي الفصل بين الحق والباطل، اللي هي الفرقان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم، مش كده برضو؟ يجعل لكم فرقان. هذا الفرقان الذي تفرق فيه بين الحق والباطل، وبين المموه وبين الأصلي والزائف، الزائف والأصيل، هذا البرهان دي في حد ذاته الفرقان، ده حكمة وتوفيق من الله. باب مناقب خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه، أسلم بين صلح الحديبية وفتح مكة. في الفترة دي بين صلح الحديبية وفتح مكة أسلم سيدنا خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل، أسلموا في الفترة دي. سيدنا خالد بن الوليد مدفون فين؟ في حمص، اللي هم قاعدين يدكوها الوقت، فحسبنا الله ونعم الوكيل. مدفون في حمص في الشام، في مسجد كبير هناك، مسجد خالد بن الوليد في حمص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيح الظلم عن كاهل أهل الشام جميعا ببركة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المدفونين هناك. سيدنا خالد بن الوليد منذ أن أسلم حضر بقى المشاهد كلها بعد ما أسلم. طبعا فاتوا بدر، ما كانش لسه مسلم، فاتوا أحد عشان ما كانش لسه مسلم، فاتوا الخندق ما كانش لسه مسلم. لكن بعد ما أسلم كان في مؤتة، فحضر غزوة مؤتة. وكانت في غزوة مؤتة كان اللي ماسك القيادة فيها سيدنا جعفر بن أبي طالب. قال النبي: فإن مات فزيد بن حارثة، فإن مات فعبد الله ابن رواحة. كويس، ماتوا التلاتة والنبي ما قالش مين يمسك بعد التلاتة، فأمسك الراية سيدنا خالد بن الوليد بعدهم، وأبلى بلاء حسنا. كانوا 3000 بيواجهوا 100,000، يعني كانوا حيبادوا كلهم. فسيدنا خالد لما مسك الراية عمل تكتيك وانسحب بالجيش كله سليم علشان ما يموتش ناس تانيين، فكان انسحابه هو عين النصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وتولى الراية. كان النبي بيوصف المعركة وهو في المدينة والمعركة في مؤتة في الشام. فلما تولى الراية سيدنا خالد بن الوليد في مؤتة قال صلى الله عليه وسلم: ثم أمسك الراية سيف من سيوف الله. ومن هنا بقى اسم سيدنا خالد سيف من سيوف الله اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب في سيدنا خالد أنه لم يحضر معركة إلا وانتصر فيها. في عمرة القضاء سيدنا خالد والرسول بيحلق شعره، فضل واقف لحد ما خد ناصية الشعر اللي على رأس النبي، الناصية اللي هي بيسموها الناس الوقت المصريين القصة، واخد بالك، اللي هو الشعر في الحتة دي. فخد هو إيه ناصية النبي واحتفظ بها ووضعها في عمامته، ثم بعد ذلك خيطها في قلنسوة. قلنسوة يعني طاقية صغيرة كده، ويلبس فوقها العمامة والخوزة. فكان لا يلقى عدو بهذه العمامة التي فيها ناصية النبي إلا وانتصر. حضر طبعا حروب الردة كلها سيدنا خالد، وحضر اليرموك وفتح الشام والروم. كان يقود جيوش 40,000 تواجه 700,000، يعني انتصارات في عرف العسكرية تعتبر معجزات في عرف العسكرية الحديثة والقديمة. ففي معركة اليرموك لما استحر القتال وكان عدد المسلمين 45,000 بيواجهوا 700,000، وقعت منه ايه القلنصوة اللي فيها ناصية النبي صلى الله عليه وسلم، فترك المعركة والسيوف كلها نزل عليه، ونزل من على الفرس عشان يجيبها من على الأرض. وانتهت المعركة بنصرة المسلمين. فبالليل بقى بعد ما انتهت المعركة بيلوموه، كل الناس بتلومه، لما فعلت ذلك كدت تموت. قال والله لما وقعت مني وفيها ناصية النبي صلى الله عليه وسلم كنت أموت وأحصل عليها. ثم أوصى أن تدفن معه، يعني تتحط في كفنه. فأنت لو دخلت على رفات سيدنا خالد هتلاقي فيها ناصية النبي صلى الله عليه وسلم مدفونة معه، شعر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد لا يوجد موضع في بدنه إلا وعليه ضربة من ضربات القتال، يعني عدوها قالوا أكثر من 120، حتى إن ذكروا نفسه متعور نفسه، يعني ما فيش حاجة فيه إلا ومتعورة من جميع أجزاء جسمه. وبالرغم من ذلك يموت على فراشه، ويموت على فراشه. كان سيدنا خالد يعني من كثرة الطعون اللي أخذها، وفيها طعون مسمومة، كان تعرض جسمه لسموم كثيرة، حتى إنه كان يتجرع السم ولا يؤثر فيه، يتجرع السم ولا يؤثر فيه. كان يجيله الأعداء يقولوا له، يحاولوا يسموه، يقولوا له أين السم، يشرب ولو ما جرالوش حاجة، بقوا يخافوا منه. لدرجة إن الروم أول ما يعرفوا إن الجيش في خالد ينهزموا قبل أن يلتقوا، يعني شيء عجيب. فكان ربنا جعله كده أسطورة وآية في الحربية رضي الله عنه وأرضاه. كان عارف أما مات كان عنده كم سنة؟ لم يتجاوز 48 سنة سيدنا خالد لما مات، يعني لم يتجاوز، يعني ما وصلش 50، كان 40 عاما عمره كله رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس، ده في غزوة مؤته، نعاهم قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. فتح الله عليهم بأنهم انحازوا ورجعوا سالمين إلى المدينة، وإلا كان الجيش أبيد تماما. ادخر الله هذه الجيوش بعد ذلك لحروب الردة والفتوحات مرة أخرى، حتى إنه هم راجعين شباب الصحابة يقابلوهم يقول لهم الكرار الكرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل الفرار إن شاء الله، وأنا فئة كل مسلم. مش ربنا بيقول إلا من تحيز إلى فئة، إلا متحرفا للقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله، مش كده؟ فالرسول يقول أنا فئة كل مسلم، فلم يفروا إلا إلى فئة. وباب مناقب سالم، ده سيدنا سالم مولى أبي حذيفة، أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، مش أبي حذيفة بن اليمان، لا ده أبي حذيفة بن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس بن عبد مناف قرشي، مولى سيدنا سالم أصلا من أهل فارس، وكان صبي تملكته زوجة حذيفة أبي حذيفة فأعطته لزوجها، فبقى مولى حذيفة أبي حذيفة وتبناه قبل أن يكون التبني محرما، تبناه فبقى من إيه ابنه بالتبني. وكان حافظا للقرآن من أهل القرآن سيدنا سالم يحفظه، وكان يؤم الناس في الصلوات رضي الله عنه وأرضاه. استشهد باليمامة في حروب الردة. وليه قضية في قضية الرضاع الكبير احنا عارفينها وسمعناها قبل كده وأثيرت عليها شوشرة، اللي هو سيدنا سالم عندما كبر وصار شابا وخرجت له شارب ولحية، وكان يدخل على امرأة حذيفة، فلاحظت امرأة حذيفة أن حذيفة أبي حذيفة يغار لأنه صار في مبلغ الرجال، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له ذلك، ما العمل في هذا وأن حذيفة أبي حذيفة يحدث له غيرة إذا دخل علي سالم وهو ابننا كنا نربيه، فلما كبر ماذا نفعل؟ قال أرضعيه يزول ما في قلب أبي حذيفة، فأرضعته فزال ما في قلب أبي حذيفة. ومن هنا دخلت قضية الرضاع الكبير، هل الرضاع الكبير يحرم ولا لا يحرم، وهي قضية بتناقش على أي حال، والراجح أن الرضاع الكبير لا يحرم إلا لسالم فقط، يسموه حادثة حال خاصة، ده الراجح اللي عليه إجماع المسلمين وأمهات المؤمنين، على خلاف ستنا عائشة أم المؤمنين أمنا الصديقة بنت الصديق كانت ترى أن الرضاع الكبير يحرم مطلقا، رأيها هذا، لكن باقي أمهات المؤمنين كانوا يقولن أن هذا كان خصوصية لسالم دون سائر الأمة، فده حكم خاص به، وأن الرضاع المحرم لابد أن يكون في السن الصغيرة، قيل في حولين، وده اللي عليه ثلاثة مذاهب على الأحناف، قالوا 3 سنوات، يعني الأحناف عندهم لو رضع في 3 سنين الأولانية من عمره يثبت التحريم، بعد 3 سنين لا يثبت. الشافعية والحنابلة والملكية عندهم يرضع في 2 سنين الأولانيين بس، بعد 2 سنين الأولانيين لو رضع لا يثبت تحريما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إذا كان الرضاعة تسد الجوع هي دي اللي تحرم ولا تسد جوع الكبير، يبقى لابد يبقى في سن الصغر. ويقول إنما الذي يحرم الذي ينشز اللحم وينبت العظم، ينشز العظم وينبت إيه؟ اللحم، ولا ينشز العظم ولا ينبت اللحم إلا في السن الصغير، حيث يرضع الصبي اللبن ثم يقوى عظامه وينبت لحمه، أما الكبير فاللبن غير مغذي له إذا انفرد، لكن اللبن للطفل منفردا مغذي يقويه ويكبره وغير ذلك. فصار الإجماع الآن، مش الآن بس في عصرنا، ده من زمان، على أن الرضاع في الكبر لا ينبني عليه حكم، لا ينبني عليه حكم. والرضاع في الشرع الشريف غير الرضاع في المعنى العرفي، الرضاع في المعنى العرفي إن الإيه يلتقم الطفل ثدي المرأة بفمه ويمتص اللبن، ده عند الناس العوام، لكن في الشرع له معنى أعظم من ذلك، وصول اللبن إلى جوف الصبي بأي طريق هو ده يسمى رضاع. يعني لو المرأة مثلا عصرت اللبن من ثديها في كوب ثم شربه الصبي اسمه رضع، في الشرع اسمه رضع. لو علقوا فيه مثلا زي بعض الأطفال في الحضانة يضعوا فيهم خرطوم أنبوبة في الأنف تصل للمعدة، يدلوا بالسرنجة قليل من اللبن كده لأنه لا يستطيع البلع لأنه لصغره، لأنه مولود قبل 9 أشهر مثلا، فده اسمه رضع، واضح؟ مع أنه لم يلتقم ثدي ولم يعني يقترب من المرأة ولم يرى حتى المرأة التي أرضعته، واضح؟ يبقى الرضاع الكبير لا يتصور بالمعنى العرفي انه هو يجي الكبير ده يلتقم ثدي المرأة ثم بعد ذلك يشرب لبنها فتصير أمه، لا، رضاع الكبير المتصور هو أنها تعصر له لبن من ثديها وتأتيه بالكوب فيشربه، فهل هذا ينبني عليه تحريم أم لا؟ هي دي المسألة، وليس المسألة أن تعري ثديها أمامه فيرضع منه كما يظن بعض الناس العوام، وهذا خطأ في فهم الشرع الشريف. وصول اللبن لجوف الصبي أو الرضيع بأي طريق كان يسمى رضاع بالمعنى الشرعي، فهو معنى واسع، فلازم توسع أفقك، ولابد أن تكون آدمية. طب افرض رضع لبن شاه، تبقى الشاه دي أمه من الرضاع؟ ما تنفع، لازم تبقى بني آدم، إنسان، يا إنسان. إنما لو كان حيوان لا ينبني عليه أحكام، واضح؟ وإلا هيبقى أمه بقرة يعني، تنفعش. فناخد بالنا من الحاجات دي. باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة شهيد اليمامة رضي الله عنه وأرضاه. قال وعنه به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله ابن عمرو. ذكر عبد الله، إذا أطلق عبد الله في الصحابة يروح لعبد الله بن مسعود على طول، لأنه أكبرهم سنا وأقدمهم إسلام. لكن العبادلة في الصحابة كتير، العبادلة في الصحابة كتير قوي، لكن لو قلنا عبد الله كده وسكتنا في الصحابة يروح لأكبرهم وأقدمهم، أكبرهم سنا وأقدمهم إسلام، اللي هو مين؟ عبد الله بن مسعود على طول. فبيقول هنا ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو، اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول استقرأوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، أدي المنقبة بتاعه، فهو من أهل القرآن المشهود لهم بشهادة النبي. وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب، النبي قال أقرأكم أبي، مش كده برضو؟ يبقى بدأ بعبد الله بن مسعود وثنى بسالم مولى أبي حذيفة ثم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وربع بمعاذ بن جبل. ولا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ، يعني مش فاكر الراوي يا ترى كان قال معاذ الثالث وجعل الرابع أبي، ولا جعل الرابع معاذ وجعل الثالث أبي، مش فاكر. علشان كده ده دليل محاولة الصحابة التثبت من قول النبي والحرص انه يقولوا اللفظ النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم بترتيبه. باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ده حليب بني زهرة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من القراء المشهورين، جمع القرآن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان من حفاظ القرآن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، هاجر الهجرتين وصلى للقبلتين. احنا قلنا في عمار بن ياسر هاجر الهجرتين وصلى القبلتين ومات في صفين، مش كده برضو؟ عشان تفتكر يعني سيدنا عمار بن ياسر. سيدنا عبد الله بن مسعود هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين أيضا رضي الله عنه، وشهد بقى بدرا والحديبية والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب نعل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم سراره، وكان يدخل على النبي في أي ساعة من ليل أو نهار، لدرجة أن اللي كان يبقى غريب عن المدينة يفتكروا ده من خاصة بيت النبي من كثرة دخوله وخروجه. كان يحمل النبي ميضاءته وسواكه، وكان يحمل النبي نعله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلشان كده كان يسموه صاحب النعلين رضي الله عنه. دفن في البقيع، مات في المدينة ودفن في البقيع سنة 32 هجرية، وصلى عليه سيدنا عثمان ابن عفان، كان لسه خليفة يعني، مات في خلافة سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال استقرأوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. يبقى هو روى هنا الحديث ده بثلاث أحاديث متداخلة بإسناد واحد في مواضيع شتى، وجايبه علشان الجملة الأخيرة متعلق بإيه؟ بسيدنا عبد الله بن مسعود في منقبتي، لكن الجملة الأولانية في وصف النبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا، يعني لا يتكلم بالفحش، ولا متفحشا ولا يتكلف الفحش. يعني أحيانا يبقى واحد مؤدب لكن يجي يتكلف الفحش، يعني يقول كلام هو مش متعود عليه فاحش، لكن هو مش متعود، يبقى ده متفحش يعني بيتكلف الفحش. وفي واحد تاني فحش كده من بابه كل كلامه فيه. النبي لا كان كده ولا كده، لم يكن فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم. لا هو في الكلام لا يتكلم الكلام القبيح ولا يتكلف الكلام القبيح صلى الله عليه وسلم. ودي سنة من سنن النبي جميلة يا ريت تتخلق بها، لا تكن فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وفي روايات تانية غير البخاري إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. إن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا يعني المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون، يعني تعيش معاه عشرته تحبه، الناس تألفه بسرعة وهو يألف الناس بسرعة، الناس ما تحبوش يمشي من عندهم وهو كمان ما يتمناش ان الناس تغور عنه تبعد عن وشه. يعني بني آدم كده لطيف جميل حلو جدا اللي هو النبي، ما هو النبي هو ده، فاللي يشبه النبي لازم يبقى حلو، لان النبي صلى الله عليه وسلم هي دي صفاته صلى الله عليه وسلم. إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال استقرأوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. إنما في ناس بقى لا تؤلف ولا تألف، أولا تيجي تقول كلمة ما تقصدهاش يحملها على أسوأ المحامل ويعملها نكد، تقعد تصالحه يومين يصطلح بعد أسبوع، ويوم واحد تيجي تقول كلمة يفهمها غلط تقعد تصالحه أسبوع بعديه، فطول عمرك معاه كده تلاقي نفسك يا إما بتصالحه يا إما بتقول كلمة ما تقصدهاش وعايش طول عمرك معاه كده. في ناس صعبة، في رجالة مع زوجاتهم بالطريقة دي، في زوجات مع رجالتهم كده، وفي راجل مع أصدقائه كده، وفي مع جيرانه كده، وفي مع أقاربه كده. فالواحد إيه يعني يتقي الله في نفسه وفي الناس، ويحمل كلام الناس على أحسن المحامل، لا يحمل كلام الناس ما لا يقصدونه. يعني أنت ممكن مثلا أنت ماشي في الشارع وتعدي الشارع واحد يقول لك خد بالك العربية، ممكن تقول له جزاك الله خير، ممكن تقول له هو نعمة أنت شايف نعمة ولا إيه، وتقلبها خناقة. فهمت إزاي؟ مع إن هي كلمة واحدة، هو بيقول لك خد بالك من العربية، ليه انت تحملها ان هو بيقول لك يعمى؟ ما يمكن هو يعني ايه بينصحك وخايف لا تكون انت مش واخد بالك، وانه يريد لك الامان والسلامة فالمفروض تشكره. فهمت؟ فممكن الواحد يقول الكلمة مو يقصدش معنى الثاني اولها له على معنى ثاني. انت بتضحكلي ليه ضحكه صفرة؟ طب وانت ليه خليتها صفرة؟ ما تخليها حلوه، ليه تخليها ضحكه صفرة؟ فهمت؟ في ناس نكديه، في ناس نكديه تحب تدور على النكد باي طريقه. في واحده كده كان راجل متجوز واحده نكديه برضو، كل يوم تنكد عليه تنكد عليه ومش عايز يطلعها عشان العيال تتربى بس. فقام قال لها ايه؟ بقول لك تعالي نصطلح، تنكدي عليا يوم وايه وما تنكديش عليا يوم، يوم خليه يعدي كده من غير نكد، اخد نفسي عشان ابقى مستعد ليوم النكد. فقام ايه اليوم اللي ما فيهوش نكد تقعد تغني له وتقول له بكره النكد بكره النكد. ما ينفعش كده بقى، ما ينفعش كده، احنا عايزين ننسى النكد شويه. اهي دي بقى، شوف بقى يألفون ويؤلفون، تفهمك بقى المواقف دي ان دي لا تؤلف ولا مصيبة، مصيبة سودة. ربنا ينجينا. وعن أبي قال حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت الشأم فصليت ركعتين. تنفع تقول الشام وممكن تقول الشأم بالهمزة هكذا، البخاري يحب يكتبها الشأم في الصحيح بالهمز كده، اللي هي الشام برضه. قال دخلت الشأم فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا، احنا الحديث ده قرأناه وشرحناه في الجلسة السابقة. فقلت اللهم يسر لي جليسا فرأيت شيخا مقبلا، فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب الله، يعني استجاب الله دعائي يعني. قال من أين أنت؟ قلت أنا من أهل الكوفة. دعا القمة بيعرف نفسه للشيخ. قلت أنا من أهل الكوفة. قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة، اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود، أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان، اللي هو سيدنا عمار بن ياسر، احنا قلنا ده برضو في مناقب عمار. أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، هو حذيفة بن اليمان. كيف قرأ ابن أم مسعود؟ بيسأله هنا بيمتحنه، لأنه عارف أن ابن أم مسعود بيقرأ سورة الليل بطريقة فيها إيه؟ فيها مخالفة للإجماع، لأن الآية نزلت إيه بطريقة ثم بعد ذلك نزل وحي آخر لم يأخذه سيدنا عبد الله بن مسعود، فكانت قراءته شاذة. شاذة يعني مخالفة للمتواترة. كيف قرأ ابن أم مسعود والليل؟ فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال له لا، وما خلق الذكر والأنثى، واضح؟ والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، بكسر الذكر كده على أنها معطوفة إيه؟ على النهار يعني. قال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى في، يعني فم لفم بغير واسطة، فاه يعني فم النبي إلى في إلى فمي يعني، يعني بغير واسطة يعني. ده أبي الدرداء اللي بيقول له الكلام ده. فما زال هؤلاء حتى كادوا يردوني. فما زال هؤلاء يعني أهل الشام وأهل الكوفة اشتهرت عندهم قراءة إيه؟ عبد الله بن مسعود من غير وما خلق الذكر والأنثى، يعني بحسب وما خلق. فقالوا هيفضلوا يعملوا كده لحد ما يردوني. طب والله أنا هقراها زي ما إيه؟ ما النبي أقرأنيها، لأنها نزلت أولا بغير وما خلق الذكر والأنثى، ثم بعد ذلك لأن القرآن نزل منجما. زي مثلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين، واخد بالك، والمجاهدون في سبيل الله. أما ما نزلت الآية دي راح عبد الله بن أم مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أنا أعمى وما أعرفش أخرج، أنا أجاهد، أنا معذور، طب أنا ذنبي إيه؟ ولسه بيتكلم مع النبي أم نزلت غير أولي الضرر؟ ما ولا وما يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أولي الضرر عشان يخرج ابن أم مكتوم، الأعمى والمريض والعاجز والشيخ الفاني كل اللي يخرج، خدت بالك؟ فأحيانا القرآن كان ينزل منجما، تنزل فقرة وتأتي فقرة تانية بعد كده، فممكن سيدنا عبد الله بن مسعود ما كنش سامع الفقرة التي نزلت بعد ذلك، فاستقر في ذهني إن هي والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، لكن نزلت بعد كده وما خلق الذكر والأنثى، دي المتواترة بقى، فهمت بقى إزاي؟ يبقى القراءة الشاذة هي التي تخالف المتواتر، فتبقى حكمها حكم الأحاد، خبر الأحاد يعني. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم. السمت يعني الهيئة، والهدي يعني الطريقة والسيرة، خدت بالك؟ يبقى بيقول بيسألوا سيدنا حذيفة بن اليمان بيقولوا ايه، احنا اخبرنا عن رجل قريب السمت والهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيئته واسلوبه وطريقته قريبة قوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كويس؟ قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال ما أعرف، في رواية ما أعلم، أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا، يعني هيئة، بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، وده برضو إيه، منقبة كبيرة وشهادة عظيمة لسيدنا عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة اللي هو سيدنا حذيفة ابن اليمان. ما أعرف أو ما أعلم أحد أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، ودي كنية عبد الله بن أم مسعود، كان يكنى بأبي عبد الرحمن وكان يكنى بابن أم عبد، له كنيتان. وعن أبي قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يخرج، يوم عبد الله بن مسعود يدخل الحجرة يلبسه النعل ويشيل الميضاء ويشيل السواك ويشيل عصات النبي ويمشي معاه. النبي صلى الله عليه وسلم رجع تاني بيته يروح داخل معاه سيدنا عبد الله بن مسعود يقلعه النعل ويحط له الحاجة ويرتب له مش عارف ايه يعمل. فدول جايين من اليمن وقاعدين في المسجد شايفين عبد الله بن مسعود داخل طالع، وابن أم مسعود وأمه داخلة طالعة، فقالوا أصدر دول بقى ايه قرايب النبي بقى، دول من أهل بيت النبي. وبعد ما قدموا شوية في المدينة عرفوا ان هم مش قرايبه ولا حاجة، فده يدلك على ايه، قرب والتصاق سيدنا عبد الله بن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان قريبا من النبي ملتصقا به كلما شرف وعظم قدره، لأن الذي يقرب من العظيم يعظم ومن الحبيب يحب، مش كده برضو؟ باب ذكر معاوية بن أبي سفيان. صحابي معاوية بن أبي سفيان يكفي منقبة إنه صحابي، ملوش مناقب تاني إلا إنه صحابي، وكفيه منقبة. انت الطولها دي تطول تبقى صحابي؟ ولا لو النجوم طبقت على الارض مش هتعرف تحصل. فما حدش يجرؤ على ايه معاوية بن ابي سفيان لوقوفه ضد سيدنا علي ومع سيدنا الحسن وفي الفتنة، يقوم يبتدي يتجرأ، ما ينساش انه صحابي، وانهم لما اختلفوا من اجل الدين، واحنا ما بنختلف من اجل الدنيا، فرق كبير بيننا وبينه، كويس؟ وسيدنا عمر بن عبد العزيز لما كانوا يجيبوا سيرة معاوية بن أبي سفيان وما حدث معه ومع سيدنا علي ومع سيدنا الحسن والحروب اللي حصلت بعد مقتل سيدنا عثمان، كان يقول إيه سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وكان قطب زمانه من حيث الولاية والصلاح، وكان عادلا حتى أنهم جعلوه من الخلفاء الراشدين من شدة عدله، كان يقول ايه الاجابة بتاعته اللطيفة لا علشان انت كمان تجاوبها لما حد يسألك. يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شوف الإجابة اللطيفة، إجابة الأولية عشان لا يخوض في عرض مسلم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن الروافد اللي هم بيسموهم الناس العوام الشيعة خاضوا في أعراض الصحابة وسبوا وشتموا ولعنوا وعملوا اللي ما عملوش سيدنا علي ولا سيدنا الحسن. فما يصحش تدخل السياسة في علاقتك بالصحابة، هتفسد السياسة حيثما دخلت في أي علاقة تفسد كل الود. واضح؟ وتعلم الناس الخيانة واللوع وقلة الأمانة. فخد بالك، ابعد السياسة عن فهمك وعلاقتك بالصحابة، ما تدخلش السياسة. احنا بنعاني من هذا في الروافد والشيعة، دخلوا السياسة في العقائد، عملوا لهم مذهب غريب الشكل، يلعنوا فيه الصحابة ويلعنوا ويكفروا ستنا عائشة وأمهات المؤمنين، حاجة غريبة. فربنا ينجينا يا سيدي. فيكفي لمعاوية بن أبي سفيان منقبة إن أخته أم حبيبة أم المؤمنين زوجة النبي، يكفي منقبة إنه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى خلف النبي وراء النبي وكان فقيه من فقهاء الصحابة أيضا، كان مشهورا بالفقه. كون بقى يحصل أي حاجة من الحاجات اللي أنت بتسمعها في كتب الفتن دي ابعد عنها، وتذكر قول سيدنا عمر بن عبد العزيز تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن لو احنا كنا عايشين كنا هنبقى مع سيدنا علي، ده علمك يعني، وكنا هنبقى مع سيدنا الحسن لو احنا عايشين، وكنا هنموت حوالين سيدنا الحسين في كربلاء، نموت معاه ونعيش معاه. المحبة حاجة والسياسة حاجة، فهمت؟ انك تحب مطلوب نحب آل البيت، ولكن برضو مطلوب اننا ما نعبش في كل الصحابة ولا في حد من الصحابة. واضح؟ ونقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله يوم الخميس القادم بعد العشاء. اللهم اسمعنا خيرا واطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وادمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. على الأزهر الله الله الله أكبر، قم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.